لتدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. لما ذكر الناظم في البيت السابق ما يعين على فهم الكلام، حذر من آفة تعرض لمن استغلق عليه فهم شيء منه، وهي المبادرة إلى دفعه ورده. فمن الناس من إذا استغلق عليه فهم شيء لم يدركه بادر إلى رده ودفعه. والواقع من السقوط في هذه الآفة هو ملاحظة ما يأتي بعد ذلك الكلام، وملاحظة ما يأتي بعد ذلك الكلام. فربما سمعت كلاما عاما يفتقر إلى التخصيص، أو كلاما مطلقا يحتاج إلى التقييد، فبادرت إلى إنكاره قبل ظهور تمامه، فبادرت إلى إنكاره قبل ظهور تمامه، وهو المعين على فهمه وإفهامه. كقول الله تعالى: فويل للمصلين. فهذه الآية لا يتم معناها إلا بقرنها بالآية التي بعدها في قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن يقرر معنى الويل للمصلين بإطلاق مبطل، ومن يقرر معنى ويل للمصلين إذا كانوا على الحال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، كان محقا فيما قرره. فإن أعيا السامع فهم كلام وتطلعت نفسه إلى رده ودفعه وإبطاله، حسن به أن يرد بعضه على بعض قبل الهجوم على إنكاره وتزييفه، اقتداء بمسالك أهل العلم فيما هم عليه من أجوبة مسائل الخلق فيما يحتاجون إليه من الحق. فإن أهل العلم لا يبادرون بجواب استفتاءات المستفتئين حتى يتم المستفتي كلامه، كما قال: فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. فمن حال كمل المفتين إذا عرضت عليهم فتوى أنهم لا يبادرون إلى الجواب فيها حتى يتبين لهم تمام القول من المستفتي ثم يجيبونه. فتلك الحال التي تصلح بها خلق الناس في الفتوى هي الحال التي تصلح بها حالهم في فهم العلم، فلا يكمل لهم الفهم ولا يتم لهم إدراك معانيه إلا باستتمام مبانيه. فإذا صارت وافية تبين لهم المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.